عن الذي منعه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من روى أنه كان يمنعه الحياء، ومنهم من قال أنه يمنعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمر بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله، فهو لم يؤمر بالنهي عن ذلك، فهو ينتظر أن يؤمر، كان يريد أن ينهى عن هذا وبنفسه ينهى عن ذاك، ينتظر الإذن من الله، ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يأمره بذلك فينفذ أمر الله. فهذا الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم. والنبي أخبر أن هذه رؤيا حق، والنبي قد أخبر في الأحاديث الكثيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهي رؤيا حق، ولكن النبي أخبر أن الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا حق، ورؤيا هي مما يحدث المرء بها نفسه في النهار ويراها بالليل، هذه أبغاث أحلام، ومنها رؤيا من الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا فيأتيك بالرؤيا ويجيب لك أشياء تخيفك وأهوال وأمور كذا من أجل أن يحزنك ومن أن يدخل الرعب في قلبك، فهذه من الشيطان. فالرؤيا ثلاثة أقسام: إما من الشيطان، وإما وساوس الإنسان في النهار فما يتحدث به وما يتحدث به مع الناس وما يقع فيه في قلبه من التخيلات والأفكار والظنون ونحو ذلك فيراها بالليل، هذه ليست من الرؤيا في شيء، وإنما هذه أضغاط وأحلام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا رأى ما يكره في النوم، إذا رأى شيئا يزعجه في النوم فانتبه، فإنه ينفث أن يساله ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يضطجع على الجنب الآخر الذي لم يكن نائما عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرؤيا لا تضر لأنها من الشيطان، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير حالته الأولى فإنها لا تضر، هذا علاجه أخبر به صلى الله عليه وسلم. أما هذه الوساوس التي الإنسان مثلا يفكر فيها بالنهار أو يتحدث هو وأصحابه وأهله في بعض الأمور فإذا نام رآها، هذه أبغاث أحلام. أما الرؤيا الحق فهي مثل هذه الرؤيا وما شابهها التي تكون تأتي الإنسان ما فيها شيء من الإزعاج ولا فيها مثلا شيء مما تحدث به، ويكون أيضا مزاجه معتدل في حال صحة النوم، لأن المريض أيضا تكثر رؤياه وتكثر خذريفه ويحمله أشياء كثيرة من إذا كان مريض أو كان مهموم أو كان مغموم أو كان يخاف من شيء أو فهذا يحصل له، هذه ما لها قيمة، لكن إذا كان معتدل وهذا الطبع ومعتدل المزاج ولا هناك شيء يزعجه ثم رآها وهو على طهارة ونام وهو قد ذكر الله سبحانه وتعالى واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ ما تيسر مثلا من آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين واستعاذ بالله ودعا بالدعوات المعروفة عند النوم ورأى رؤيا، هذه في الغالب إن شاء الله أن تكون رؤيا حق. فإذا رأى هذه الرؤيا أيضا وهي لو كانت رؤيا حق ما ينبغي أن يقصها على كل أحد، ما ينبغي أن يقصها إلا على شخص تتوفر فيه شروط: أن يكون عالم، وأن يكون مستقيم في دينه، وأن يكون ناصح لك، لأن النبي أخبر قال إن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، فلا ينبغي أن تقصها على إنسان يكرهك، لأن ربما تكون رؤيا خير لكم لأولى بشيء لضرك، أو ربما يكون إنسان جاهل وثم يعبر تعبيرا من غير أن يستند على شيء ومن غير أن يكون له مستند لا من القرآن ولا من السنة، فكذلك هذا، أو إنسان ما يحب لك الخير فأنت ما تعرض هذه الرؤيا على كل أحد ولا تتحدث بها عند كل أحد، بل شخص تثق فيه إنه ناصح لك ومحب لك، ومن ناحية ثانية عنده علم بتعبير الرؤيا، فمثل هذا لا بأس أن تقص عليه الرؤيا، وإلا غير هؤلاء ما ينبغي لك أن تتحدث به، ما ينبغي أن تتحدث بالرؤيا عند كل أحد. فهذه أنواع الرؤيا. فالنبي أخبر أن هذه رؤيا طفيل أنها رؤيا حق، ولذلك عمل بها صلى الله عليه وسلم ودعا الناس ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل يقولون ما شاء الله وحده. فإذا كانت هذه القضية كيف أفطن اليهود لأن هذه ما تصلح، وفطن النصارى إنما تصلح، وهي مسألة بسيطة، ومع ذلك هم يقولون العزير ابن الله ويقولون المسيح ابن الله، اليهود يكونون العزير ابن الله والنصارى يكونون المسيح ابن الله، ولا شافوا منكرهم، هم ما شافوا انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة، هذا ما رأوا انه خطأ. فهذا يدل على ان الانسان اذا كان له هوى بشيء يطلع دقائق الامور، واذا كان ما له هوى بشيء ما يقبله ولو كان مثل رابعة النهار. فاليهود ما اعترفوا بخطأهم، ولا النصارى ما اعترفوا بخطأهم، ولما حصل خطأ قليل عند المسلمين قالوا هذا خطأ. فهو مثل ما جاء في الأثر، يرى الرجل القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، ما يرى عيبه، يرى عيب الناس ولا يرى عيبه. فإذا كان هذا قول ما شاء الله وشئت نهى عنه النبي وأخبر أن هذا نوع من الشرك الأصغر، فكيف من دخل والعياذ بالله في الأمور الشركيات العظمى، الشرك الأكبر وهو دعوة غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فتجد مثلا المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ربما دعا شخص ميت بينه وبينه مسافات، أو حي ولكن بينه مسافات ما يسمعه ولا يدري عن حاله ولا يدري، فيدعو. فتجد بعض الناس مثلا ربما أنه في هذا المكان الطاهر في الحرم الشريف، يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا علي، يا حسن، يا حسين، يا فاطمة، والعياذ بالله، أليس هذا شركا أكبر؟ عبد القادر له قريب 1000 سنة ميت الحين، تدعيه وأنت بهذا عبد القادر وهو ميت بالعراق، وتدعيه تطلب منه العون وتطلب منه مدى؟ أو أحمد البدوي في طنطا، أو الحسن والحسين في القرن الأول تطلب منهم العون تطلب منهم المدد؟ ما يعلم من ذلك. وتترك رب العالمين الذي خلقك ورزقك ويعلم مكانك ويسمع كلامك ويعلم حاجتك، ما هذا الإعرار عن الله وارتكاب الشرك الأكبر والعياذ بالله؟ مع أن القرآن مليان من التحذير عن هذا، لكن نعوذ بالله من عمل قلوب، ولا القرآن واضح بيحذر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول لنبيه الكريم لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هنا أحد ينفع أو يضر غير الله؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. الأمر بيده سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون من شرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكيف آمنا بالله والعياذ بالله إنسان مسلم يشهد لا إله إلا الله وأنه لا شريك له ثم يشرك وينفى كلمة لا إله إلا الله، يقول بلسانه ويبطل معناها بأفعاله. لأنك إذا دعيت غير الله وذبحت لغير الله ونذرت لغير الله، الله يقول قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فصل لربك وانحر، كما أن الصلاة لله النحر لله، ولا يجوز أن تنذر ولا يجوز أن تهدي قربان لأحد غير الله ولا أن تتوجه إليه بد أو تطلب منه حاجاتك وتطلب منه، تعلم عن الله وهو يعلم سرك ويعلم ضميرك، يعلم السر وأخفى، يعلم اللي بضميرك ولا ما تكلمت به وأخفى من ذلك، أخفى من ذلك وهو الشيء اللي إلى الآن ما خطر ببالك، الله يعلم أنه سيخطر ببالك، هذا الذي أخفى من السر، لأن السر محله القلب. وشو هو هناك أخفى من لدى القلب؟ نعم، هناك شيء ما حدث أنت ما تدري عنه والله يعلم أنه سيحدث في قلبك، يعلم السر وأخفى. ثم مع ذلك الله يحذرك وينهاك أن تدعو أحدا غير الله أو تطلب منهم الحاجات أو تطلب منهم العون أو تطلب منهم المدد، ويخبرك أن هذا شرك. وتعرض عن الله وتطلب من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهو سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو يقول: ادعوني أستجب لكم. وهو يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو تذكرتم عرفتم أن الذي خلقكم ورزقكم هو الله، وهو الذي يكشف عنكم الشدائد، وهو الذي يجلب لكم الخير. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء من رزق الدنيا في السماء والجنة في السماء كذلك، وما توعدون وهي الجنة، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يليق بمسلم أن يتوجه إلى أصحاب القبور ولا إلى الأشجار وإلا إلى الأحجار أو إلى الكواكب ويرجو ما عندها، عياذ بالله، هذا شرك بالله. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر بيد سبحانه وتعالى. فمصنفنا رحمه الله يبين أن الناس والعياذ بالله وقعوا في هذا الشرك. والمشكل أنه عندما يأتي شخص ويأمر بتوحيد الله ويأمر بدعاء الله وينهى عن الشرك بالله، قالوا لا أنت ما تحب الأولياء والصالحين، طيب إذا ما أشركت بالله صرت ما أحبهم؟ الأولياء والصالحين نحبهم وندعو لهم، ما نطلب منهم حاجات، ما احنا بحاجتهم، هم ما يملكون شيء حتى نطلب منهم، فاقدوا الشيء لا يعطيه، مين لهم هم؟ هل الشيء كله بيد الله؟ فاسأل الله سبحانه وتعالى، أنت شاك بقدرته؟ أو شاك إنه ما يسمع دعائك؟ أو أنه ما يستجيب لك وقد وعدك؟ أو أنه ما يدري عنك ولا يدري عن حالك ولا يدري عن دعائك؟ واللي مدفون بقبره هو اللي يدري؟ أو بينكم بينه مسافة هو اللي يدري؟ تعالى الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الله يراك ويسمع كلامك ويعلم حاجتك. ولما دعا إبراهيم خليل الرحمن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، بس قال الله حسبي وهو نعم الوكيل. قال الله: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بلحظة فكانت النار بدل ما هي بنارا تشتعل أصبحت جنة، برد وسلام بكل. إنما أمره إذا أراد لشيء إذا أن يقول له كن فيكون، فأنت اسأل اللي يقول كن فيكون، اسأل الله والتجريه ولا تلتفت إلى غيره، لأنه يراك إن دعوته نهارا أو دعوته ليلا. هو يرى دبيب النملة السوداء تحت الصفات السوداء في ظلمة الليل، يراها ويسمع حركته ويرى عروقه ويرى المخفية حتى لا سبحانه لا يفهم شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. ابن علي بتوبة مقبولة فبها مكان في الزمان الأولي. الله سبحانه وتعالى هكذا المؤمن اتبع أمر الله. والله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا نكرة تعم كل أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا فلك ولا كوكب ولا أي شيء. الأمر لله وحده الذي خلق هذه الدنيا كلها وخلق كل شيء، خالق كل شيء. ولذلك ينبهنا الله سبحانه وتعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، هنا أحد يملك شيء معه؟ ما في أحد يملك شيء. ذلكم الله ربكم، ربكم الذي خلقكم، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول سبحانه فيها هذه الآية في سورة فاطر. فينبغي للمؤمن أن يتنبه ويعرف حقيقة دينه ويعرف حقيقة ما بعث به صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي غاضب وأنكر على من قال ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا؟ أنا ند لله؟ جعلتني إلها مع الله؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، المشيئة لله مهما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق كلهم، أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل وإسرافيل وميكائيل، ومع ذلك يقول أجعلتني لله ندا؟ أنا تتسوين بالله؟ ما شاء الله وحده، المشيئة لله والأمر لله، ليس الأمر لغيره سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعرف حقيقة دينه ويعرف توحيد رب العالمين الذي أمر. ولذلك كل نبي يبعث إنما يبعث بالتوحيد، بهذا، بإخلاص العبادة لله والدعاء لله والذبح لله والنذر لله، جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. إن كان هو أمر من الناس بعبادة نفسه وعياذ بالله هذا طاغوت، إن كان هو ما أمرهم فالفعل فعل، أما تفعله أنت مثل ما يفعل الطاغوت. أما الميت اللي ما دعاك ولا أمرك أن تطلب حاجته هذا ما علم، ما يدري عنك ولا يؤاخذ بفعلك، لكن أنت الذي تؤاخذ بهذا الفعل. فعلى المؤمن أن يعرف حقيقة دينه. والله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إيش معنى لا إله إلا الله؟ معنى نعبد وحده، ما دمت هو الإله لا إله، عبدت غيره جعلت إلها ثاني. ولذلك المشركين لما أن النبي نهاهم عن عبادة الأوثان، مع أنهم يقولون نعم الله هو الخالق الرازق، لكن ولا وسائط بيننا وبين الله يشفعوا لنا، حجر ينفعك يشفع لك، ولا صاحب قبر مثل اللات ينفعك يشفع لك، ولا شجرة مثل العسى ينفعك، ما ينفعك هذا الشيء. يقول يشفعون هذا وسائط بيننا وبين الله، وهم يسمونهم آلهة لأنهم يعرفون اللغة العربية، يعرفون أنه ماذا دعا شيء فقد اتخذه إله. قالوا نعم هذول آلهتنا. ولما أنكر النبي قال ما هنا إله إلا إله السماء وهو الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما الآلهة كثير ما بس واحد. نعم الذي يفرج الكروبات والذي يرزقنا والذي يخلقنا هو إله السماء، لكن هذول معه آلهة أيضا يشفعون لنا وينفعوننا. فلما دم قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أنكروا. فكل من عبد من دون الله أو دعي من دون الله فقد اتخذ إله مهما كان. فعلى المسلم أن يعرف حقيقة دينه ويعرف حقيقة التوحيد ويعرف حقيقة ما بعث به الرسول وما بعثت به الرسل من قبل، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف حقيقة دينه. نعم. فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، اليهود يعرفون الشرك الأصغر وهم واقعين في الأكبر، ومع ذلك ما عميت أبصارهم عن هذا والعياذ بالله. الشرك الأصغر قالوا أنتم يا المسلمين تقولون ما شاء الله شاء محمد هذا من الشرك الأصغر، طيب أنتم الشرك الأكبر تقولون أن الله ثالث ثلاثة، تقولون المسيح ابن الله وتجعلون مريم إله وعيسى إله والله إله، تجعلون ثلاثة آلهة. فهم شافوا شيء صغير عند المسلمين وأنكروه، وأنهم واقعين به لا ما أنكروهم، أعمالهم كلها طيبة عند نفوسهم وبزعمهم والعياذ بالله. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهموا من هذا الشرك علشان لهم هوى عن المسلمين وعمروا عن أنفسهم وما هم واقعين فيه من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا. نعم، فكيف أجعلتني لله ندا؟ لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا؟ الند هو المثيل والنظير، جعلتني مثل الله، بل ما شاء الله وحده. نعم. فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. نعم من نبي الله لاحظ. فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وش يكون هذا وعياذ بالله؟ ما لي من ألوذ به، ما نحت تلذبه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. مولين الله مالك إله مالك رب. إن كان اتبع طريقة محمد صلى الله عليه وسلم واعمل بما أوصاك به واعمل بما أمرك به سبحانه وتعالى، نعم تدخل. أما إنك تطلب منه الحاجات وهو يقول جعلتني لله ندا وتقول ما لي أحد ألوذ به، ما أنا أحد، لا أنا ما أنا إله ولا أنا شيء إلا أنت، هذا والعياذ بالله. يا أكرم الخلق ما، لا شك أنه أكرم الخلق من أولهم إلى آخرهم، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، بل أكرم حتى من الملائكة، لكنه ما قال اتخذوني إلها مثل عيسى، النصارى اتخذوه إله وهو ما قال لهم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا يقول عيسى عليه، محمد يقول نفس الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما أمرتهم يدعونني يا ربي من دونك، أنا أخبرتهم بالتوحيد وأخبرتهم بإخلاص العبادة. ولما قال ما شاء الله وش قلت جعلتني لله ندا وأنكرت عليه وقلت قل ما شاء الله ندا، الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم هذا ليس من الشرك الأكبر ما شاء الله وشئت، ولكنه من الشرك الأصغر، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما أتركه النبي ولا نحبه، لكنه من الشرك الأصغر. نعم الخامس مثل الحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر، مثل يسير الرياء هذا من الشرك الأصغر، لأن الشرك ينقسم قسمين أكبر وأصغر، كما أن الكفر قسمين كفر أكبر وكفر أصغر، والنفاق قسمين نفاق أكبر ونفاق أصغر وهكذا. نعم الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. نعم الرؤية الصالحة قسم من أقسام الوحي. نعم السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم قد تكون سببا لشرع بعض أحكام الرؤيا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى طفيل هذه الرؤيا أمر الناس ألا يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل يقولوا ما شاء الله وحده، فشرع لهم هذا الحكم. وكذلك أيضا الرؤيا إذا كانت رؤيا أقرها نبي، أما إذا ما يقرها نبي ما نعلم عنه، يمكن تكون رؤيا صالحة يمكن تكون ما ندري، يجزم الإنسان هذه الرؤيا حق، لكن إذا أخبر بها الرسول فهي حق، نعرف أنها حق بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق، إذا كان النبي هو الذي رأى فهي حق وتشريع، ولذلك إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا أنه يذبح ولده وأمره، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، فعمل بامتثال لأمر الله وأراد أن يذبح ابنه امتثالا لأمر الله، لأن الله أمره بالرؤيا، فرؤيا الأنبياء حق، أما غيرهم لا، يمكن يرى رؤيا صالحة لكن ما تتحقق، يغلب على ظنك أنها رؤيا حق لكن ما تقدر تجزم وتحقق، من يعرف هذا؟ هذا ما يعرفه إلا نبي، لكن يمكن أن الرؤيا إما إذا وقعت عرفت أنها حق أو يرسل عليها أمرات أنها حق، ويغلب على ظنك إن شاء الله أنها رؤيا حق لكن ما تجزم لأنك ما عندك علم من الله ولا يصلح التقرص. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر الله تعالى قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار الميعاد، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، ولا ثم ميعاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة. ولهذا قال عنهم وما يهلكنا إلا الدهر، قال سبحانه وما لهم به من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذون ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر الأمور التي يصفونها فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مسلف رحمه الله في هذا الباب باب من سب الدهر فقد آذى الله، لأن الدهر عبارة عن الزمان الليل والنهار. ومن الذي خلق الليل والنهار؟ أليس الذي خلقها هو الله؟ الأمور التي تقع في الليل أو في النهار أليست بقدر الله وتدبيره سبحانه وتعالى؟ فكان المشركون الأولون والعياذ بالله ينكرون ويضيفون الأعمال للدهر. أهلكنا الدهر، عضنا الدهر بنابه، أهلكتنا السنون، أماتنا الدهر. هم يضيفون إلى الدهر، الدهر ما عنده شيء. ولذلك قال الله في هذا الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار. يعني الدهر وشو؟ طلوع الشمس وغروب الشمس وأيام تمشي، هذا هو الدهر. لكن اللي أواد فاللي تقع والأمور التي تحصل منين؟ الله هو سبحانه وتعالى هو اللي يدبرها. ولا يقع الليل إلا بأمره، ولا يقع النهار إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يقع في الشيء إلا بتقديره وأمره. أن كل شيء خلقناه بقدر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وهو الذي سخر الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، كل هذا تسخيره. فالمشركون يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. نسوا الله، دهر ما نسوي شيء. الله سبحانه وتعالى خلقكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم، ولا يقع عليكم من خير أو غيره إلا بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. فلأي شيء تنكرون وأنتم تعترفون بالله؟ فالمشركون أقسام، منهم من ينكر الصانع، ينكر الله سبحانه وتعالى الذي صنع كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، منهم من ينكر. فهؤلاء الدهريون الذين يقولون إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهناك قسم من المشركين يعترفون بالله ويعرفون أن كل الأمر ما يقع إلا بأمر الله، لكن يعبدون معه غيره. وهؤلاء الذين النبي عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بإقرارهم: ما دمتم تعترفون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه ربكم، ليش تعبدون غيره؟ ولذلك يقول الله لنبيه سبحانه، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اسأل هؤلاء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تحرمون. ما لمتم لكم تقولون إن الله هو خالق السماوات وهو خالق الأرض وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ألا تتقون الله وتخلصون العبادة له وحده لا شريك له؟ احتج عليهم بهذا. الله أمر نبيه يحتج عليهم بما هم مكرون به. أما أولئك الدهريون فقال الله تعالى في الآية الأخرى: زعم الذين كفروا ولا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بس، يعني معناه نموت ونحيا يعني نموت حنا ويطلع غيرنا ويموت غيرنا ويطلع غيرهم ويموت غيرهم وهكذا. ولا يقرون أنه يوم القيامة سيبعث وأنه سيسأل عن عمله ويسأل عن أعماله. ما منكم إلا يوم القيامة يسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هو يسأل عن كل شيء. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. فهو إذا مات لابد من بعث، لابد من حساب، ولابد من نشور، ولابد من نوزر أعمال، ولابد من نهاية جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه نهاية الخلق. فهؤلاء الدهريون يقولون إن حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني نموت حنا ويحيى غيرنا ويموتون ويحيى غيره وما هناك. فهم أنكروا الصانع، أنكروا الله سبحانه وتعالى، أنكروا خلاق. ولذلك يقولون: أهلكنا الدهر وأماتنا الدهر وأحيانا الدهر، فينسون كل الأعمال للدهر. ويقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الله هو الذي يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. نعم. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين كابن المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد الآية. قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. قال أبو حمد حالة الدنيا من الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، عمر من الطوي وقوى ويعطون تو جديد منشور يحيى ما يحيى ثم الله سبحانه وتعالى، لكنهم هذا أنا نسبوه هذا فعل الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لجهلهم نسبوه إلى الدهر. إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، هذا ما هو فعل الليل والنهار، هذا فعل الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال وقصارهن مع الهموم طويلة، قصار الليالي والأيام إذا كان الإنسان في كرب وفي شدة وفي هم فهي طويلة، وطوالهن مع السرور قصار، إذا كانت مسرور ومبسوطة الإنسان تروح الأيام بسرعة وهو ما أدري عنها، لكن إذا كان بهم وغم الساعة أطول عليه من، لكن كل هذا بتدبير الله وبقضاء الله وقدره، فما على الإنسان إلا أن يصبر ويحتسب ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويبتهل إلى الله حتى إذا انتقل إلى دار الآخرة وجد عمله الصالح. نعم. قال أبو تمام أعوام وصل كان كاد ينسي طيبها، طيبها أحسن الله طيبها، ذكر النواف كأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت، هجر أيام هجر أعقبت نحو أسى نحوي أسى فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. نعم كذا يضيفه إلى الدهر، فهذا من الأشياء المنهي عنه. أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، يعني سنين طويلة كانت طيبة ومرت علينا كأنها أيام، ثم انبرت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. نعم ما في شك الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو المقدير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. لا بد من هذا، ولا بد فعل المؤمن أن يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره، ولا يضيف الأعمال إلى الدهر، ولا يضيفها إلى الناس، ولا يضيفها إلى الليالي، ولا يضيفها إلى غير ذلك، بل يضيف العمل لله سبحانه وتعالى. ما يقع شيء إلا بتقديره، لأن الله خلق كل شيء، وكما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى، كل شيء في اللوح المحفوظ، إن كل شيء خلقناه بقدر، فذلك تقديره سبحانه، ذلك تقدير العزيز العليم. إحنا فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر. نعم النهي لا تسب الدهر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مسبة الدهر، وإذا سب الدهر فقد سب الله، كما جاء في الحديث لا تسب الريح لأن الله هو الذي سخر الريح، فلا ينبغي للإنسان أن يسب شيء من المخلوقات، ما بيده شيء المخلوقات، الليالي والنهار ما يعمل شيء، إنما هي ظرف تقع فيها ما يقع فيها فقط. ولذلك يقول بعضهم نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، بعيد الزمان الآن عبنا حنا وما جاء من نقص فهو منا حنا ولكنه بتدبير الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية تسميته أذى لله. نعم تسميته أذى لله لأنه تنسب الأشياء لغير الله وهذا في أذية لله سبحانه وتعالى. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر قلب الليل والنهار. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. نعم. الرابعة نعم. يعني الله هو المتصرف يصرف الليل والنهار يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم ما يقصده بقلبه إذا من أضاف الشيء إلى ذا مثل يبي يقلد الشعراء الجاهلية وقام يسوي مثلهم وينسب الأعمال له يصير ساب لله ولو أنه ما يقصدها بقلبه بعد ما نور الله بصيرك بالإسلام وعطاك تروح تقلد أهل الجاهلية. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في شيء سلام هذا سائل يقول يقول بما تتميز المدينة عن مكة. ايش يقول بما تتميز المدينة عن مكة وهل صحيح ان من مات فيهما افضل من غيرهما. ما فهمت السؤال اقره. يقول بما تتميز المدينة عن مكة المدينة المنورة تتميز ما تتميز اي نعم المدينة عن مكة وهل صحيح ان من مات فيهما أفضل من غيرهما؟ نعم. الله أعلم. الله سبحانه وتعالى فضل مكة وكذلك أيضا فضل المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها حرم عليه الصلاة والسلام ونزل الوحي فيها عليه. أما وش الفرق بين أنه تتميز تتميز أن أول دار إسلام هي المدينة وهي التي انطلقت الدعوة من المدينة فهذه. أما كون شيء عند الله الله على سبحانه وتعالى ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل مكة أو المدينة فمنهم من فضل المدينة ومنهم فضل مكة ولكن الحديث الصحيح والأقوال الصحيحة أن مكة أفضل لأمور. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة في مكة صلاة في مسجد مكة عن 100,000 صلاة وأن الصلاة في مسجد المدينة عن 1,000 صلاة ففرق بين اللي فضيلته 100,000 واللي فضيلته 1,001 لا شك أن هذا أفضل هذا دل على فضل. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه خرج من مكة قال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أني أخرجت منك لما خرجت منك فأخبر أنه أحب البلاد إلى الله وأن أحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام ولا شك أن كل فيهم فضل. إبراهيم دعا لمكة والنبي دعا للمدينة وقال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وإبراهيم دعا لمكة رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمنا بالله واليوم الآخر وكلهما له فضل. مكة النبي بعث منها صلى الله عليه وسلم وجعل الله فيها هذا قبلة المسلمين هذه الكعبة المشرفة وهذا البيت الذي هو أول مسجد أسس على وجه الأرض إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا فهذه آيات في هذا. والمدينة شرفها الله بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبكونها أول دار إسلام ومنها انطلقت الدعوة وانطلق الصحابة رضي الله عنهم بالدعوة إلى الله فكل لها فضل. هذا سائل يقول وأما من مات فيهما فهذا يعني فيها أحاديث لكنها ما هو إلى ذاك في الصحة ولكن الحقيقة أن الإنسان الذي ينفعه إذا مات ينفعه عمله أما الأماكن والمواطن ما تقدس أحد. نعم العمل فيها ما دمت أنك صحيح ونشيط وتعمل لله تصدقت لله يكون أجرك أكثر عملت صلاة يكون أجرك أكثر سبحتها الليلة فيها يكون لك أجر أكثر لكن إذا مت فيها كم مات فيها من أبو لهب مات منك يبين ينفع هذا الله يقول تبت يد أبي لهب وتب ما يغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل المسجد وهو مات منك وهو مدفون ما أعرف الريع هذا ليس من ريع أبو لهب لأنه دفن فيه فهل ينفع هؤلاء. فالمهم أن اللي ينفعك عملك الصالح لكن لو كنت تعمل صالح مثلا في مكة أو في المدينة على كل حال الحسنة فيها تضاعف فهي أفضل. هذا سائل يقول أخذت رطبا من المزرعة التي بجوار البيت. إيش؟ يقول أخذت رطبا من المزرعة التي بجوار البيت ويقال أن هذه المزرعة وقف لا يجوز أخذ شيء فماذا أفعل؟ يقول أكل من مزرعة قريبة من بيته من بيته هو وهو وقف وأكل منها أخذ منها على كل حال ما يجوز الإنسان أن يأخذ شيء إلا بإذن صاحبه وهذا ما يجوز. النبي أخبر أنه ما يحل مال امرئ مسلم. قالوا يا رسول الله ولو كان شيء يسير قال ولو كان قريبا من أراك إلا بإذنه. فكونك تجي البستان وتروح وتأخذ منه هذه ما يجوز لك ذا. تأخذ حق غيرك. فإذا كنت فعلت هذا وتريد أن تتخلص تقول والله أنا وقعت بهذا فعلت هذا ما كنت أدري أو ربت نفسي فلو شتويك أن يتخلص من هذا. فهذا هو السؤال وجيه أنك تسأل عن الطريقة. أما أنك فعلت وتقول أني فعلت فدامت أنك فعلت تب إلى الله من هذا الفعل واعزم أنك ما تعود المثل وتصدق بمقدار ما أخذت تصدق به أن يتصاحبه وإن كان صاحبه موجود وتقدر تعطيه إياه فأعطه صاحبه قل والله أنا أخذت هذا المقدار وهذا قيمته ولا هذا مثله فهذا طريقة أنك تخلص نفسك منه. أما بالنسبة لمن مر بحائط وهو محتاج وجوعان للشيء هذا ومر فالعلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان لو مر ببستان فيه عنب أو فيه تمر وأنت محتاج إليه جوعان ما عندك شيء تأكله فأنت إذا دخلت البستان تصوت يا صاحب البستان إن كلمك أحد افرح له مو استأذن كل والله أنا محتاج وضيفا من هذا ويعطيك ويجب عليه أنه يعطيك وجوب يجب عليه يعطيك إذا كنت محتاج. فإن كان أنك صوت بالبستان ولا كلمك أحد فأنت لك أنك تأكل مقدار شبعك بس ولا يجوز تأخذ معك ولا شيء ما تأخذ ولا رطبه ولا شيء لكنك تأخذ أنت وتشبع منه فهذا لا بأس به لأنك أنت ضيف والضيف يجب أن يعطى قراء. لو انك مريت لإنسان مستغربته ببيته يجب عليه وجوب انه يعطيك حق الضيافة واجب عليه. فمثل هذا اذا سوت في البستان وجاء صاحبه كله والله انا ابن سبيل وانا عابر وانا محتاج انك تعطيه يجب عليه انه يعطيك واذا ما اعطاك وقدرت تاخذ منه فخذ منه كله لانك حقا بعبارة لكن من الادب انك تسوت له. فاذا ما وجدت احد اذكي غير متخذ الخبنة لا تاخذ معك شيء بس كل مقدار اكلك وامش ويسر الله امرك في المستقبل هذا جائز. اما غيره تطلع من بيتك وتروح للبستان وتاخذ منه من عنبه ولا تاخذ من تمره هذا ما يجوز لك الا باذن منه وانت ما انت مطلب انت طالع من بيتك وحاجك عندك. نعم. هذا سائل يقول وبعض العلماء يفسرون قوله تعالى والله على كل شيء قدير اي على كل شيء ممكن هل هذا تفسير صحيح أم لا؟ لا هذا ما هو صحيح لأنه سبق لنا السائل اللي سأل قبل كم ليلة وسأل عن قول بعض العلماء إنه على ما يشاء قدير مو بهذا المعنى. لا الله على كل شيء قدير ولا فيه تقدير ولا فيه شيء هو على إطلاقه الله سبحانه على كل شيء قدير. ليش حين نحجر على الله نقول لا اللي يمكن هو قادر عليه اللي ما يمكن ما يقدر عليه الحمد لله أحد يحجر على الله والله يقول على كل شيء قدير ما يجوز انك تحجر على هذا. تطبق هذه على ما اطلقها القرآن تقول على كل شيء قدير وهو سبحانه قادر على كل شيء ولا يجوز ان نقول انه على اللي هو يشاء قدير ولا ما يشاء ما يقدر عليه او نقول على كل شيء قدير على كل شيء ممكن قدير عليه. لا كل شيء ممكن بجانب الله سبحانه وتعالى كل شيء ممكن وقدرته سبحانه وتعالى على كل تعلقت بكل شيء قدرته تعلقت بممكن بكل شيء ممكن كل شيء قادر عليه لا نقول بمن ممكن ولا نقول مثلا اللي هو يشاء لا نطلق كما جاءت بالآية ولا يجوز انك انت تدخل على الآية قيود من عندك او شروط من عندك لا الله على كل شيء قدير. هذا سائل يقول أرجو وأن نقول بعض العلماء قدرته تعلقت بممكن فهذا من أقوال البدع من اللي قال بممكن من المنجة هذه هذا ما يجوز. هذا سائل يقول يا أرجو التفسير متى يجوز قصر الصلاة وكذلك الجمع. نعم. أقول أرجو التفسير متى يجوز قصر الصلاة وكذلك الجمع. قصر الصلاة في السفر يجوز في السفر، الترخص السفر له أحكام، منها قصر الصلاة، ومنها المسح على الخفين 3 أيام بدل ما يبقى المقيم يوم وليلة، ومنها الفطر في رمضان، فهذه ومنها الجمع بين الصلاتين. فإذا كنت مسافر يجوز لك قصر الصلاة، وفي غير السفر ما يجوز قصر الصلاة. أما الجمع فقد يجوز في السفر وفي غير السفر، الجمع خلاف القصر. القصر سنة للمسافر وغير المسافر لا، أما الجمع فهو رخصة لكنك تفعله في السفر ولكنك تفعله في بعض الحالات لو أنت في الحضر. فمثلا النبي كان يجمع بالمطر، إذا كان مطر جمع بين المغرب والعشاء، ولكنه يكمله ما يقصره، صلي المغرب 3 والعشاء 4، لكنه يجمع بينهم من أجل رأفة بالناس أنهم ما يترددون بالمطر والوحل والمياه. هذا كذلك المريض الذي يتشك عليه الصلاة يجوز له أنه يجمع بين صلاة الظهر والعصر لكن يصليها 4، ويجمع بين صلاة المغرب والعشاء إذا كان مريض يشق عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءتهم إحدى نساء المؤمنات وأخبرته أنها تحيض وأنها تستحاض غير الحيض، الحيض تترك الصلاة لكن وقت الاستحاضة تصلي، وأمرها النبي أن تغتسل، وقال إذا كان يشك عليه الاغتسال لكل وقت فاغتسلي للظهر وصلي الظهر والعصر، واغتسلي للمغرب وصلي المغرب والعشاء، فأباح لها أنها تجمع الصلاتين لكن ما تقصرهن، تجمعهن وهي في الحضر من أجل الاستحاضة. فالعلماء رحمهم الله قالوا هذا إذا كان مشقة الغسل عليها فالمريض من باب أولى، المريض اللي على فراشه ويشك عليه يقوم، يشك عليه يتوضأ ويشك، فهذا إذا توضأ للظهر صلى الظهر والعصر حتى ما يحتاج يتوضأ إلا المغرب، يتوضأ للمغرب يصلي المغرب والعشاء، حتى أنه مثلا ما يحتاج يتوضأ وقت العشاء يصليهم جميع ويتوضأ للفجر. فالعلماء رحمهم الله ذكروا هذا، فهذا هو الذي يجوز فيه قصر الصلاة في المسافر، والجمع عند الحاجة. المسافر كذلك يجمع عند الحاجة، يجمع لا يقصر. هذا سائل يقول من تكلم في المسجد كلمة الدنيا يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، هل هذا حديث صحيح؟ هذا الحديث مروي ويحتجه بعض العلماء لكنه مهض إلى ذلك في الصحة، تكلم به بعض العلماء، بعض العلماء لا يصححوه، ولكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الكلام بالمسجد، والمساجد ما بنيت لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل. كونهم يتحلقون يقول جلس تحدثون بمسجد هذا أو كذلك، لسيما إذا رفعوا أصواتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في مسجده لما رأى رجلين يتحدثان رفع أصواتهم أخذ الدرة عليهم وزهام بيضربهم، قالوا من أنتم؟ قالوا حنا من أهل الطائف. قال لو كنتم من أهل البلد لضربتكم، لكن ما دمت أنكم أجناب ما تركوا من عمر رضي الله، لكن تهددهم ليش يرفعون أصواتهم من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا رفع الأصوات والحديث بشيء من أمور الدنيا ما ينبغي في المساجد. المساجد معروف، النبي لما أن الأعراب بال في المسجد وأمر الصحابة أنهم يغسلوا مكانه تالمه وقال أنت ما تعرف المساجد وشينه، المساجد مبنية للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل، فالمساجد مبنية لهذا ولتعليم القرآن ولحنق الذكر، لأن النبي كان عليه الصلاة والسلام هكذا عملهم في مسجده، ولذلك سمى ما بين منبره وبيته قال هذا روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ورياض الجنة هي مجالس الذكر، لأنه جاء في الحديث الآخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حينك الذكر، فهذا رياض الجنة. فالروضة الشريفة اللي مسجده عليه الصلاة والسلام هي أكبر أنواع حلق الذكر، لأنه ينزل عليه الوحي فيها ويعلم الناس فيها ويحثهم فيها ويأمرهم بالجهاد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم بالإحسان، فهذه أعظم شيء، ولذلك سماها روضة من رياض الجنة، ومجالس الذكر روضة من رياض الجنة. هكذا ينبغي لمسلم مثل المساجد أن تحترم وتكون لها قيمة ويحترمها الإنسان، فيأتي لها يجعل مثل ما يفعلون بعض الناس في الحرمين ولا سيما في حرم مكة، يجي الواحد مثلا جاب معه بزلانه وكذا ويقعد يتحدث مع ربعه ويخلي بزلانه يصلحون ويمرحون، هذا يطخه وهذا يظلمه وهذا يسنعاله وهذا يضربه. أمن بالله، أنت جاي طاعة الله ولا جاي توفي عباد الله المؤمنين؟ والله يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكثير من الناس وعياذ بالله يطلع مثلا من بيته وكأنه رايح للحديقة، يجي للحرم ويتحلقون ويقعدون يتحدثون ويسولفون ما كأنه بحديقة من الحدائق، وأولاده بزلانه تاركهم، هذا يوسخ وهذا يجذع الماء وهذا يوسخ بالماء وهذا يزعج الناس بصفيره وبتصويته ويطخ هذا ويقطع صلاة هذا. هذا يا أخي ما ينبغي لهذا، ينبغي للإنسان أنه يحتسب، وإذا جاء الحرم الله يجيب طاعه ويجيب عباده ولا يجيب أذية للناس، يعني هذا من الأذية. والله سبحانه وتعالى نهى عن أذية المؤمنين. النبي لما دخل رجل وهو يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم ورأى رجل دخل وجعل يتخطى رقاب الناس من صف لصف يدور له مكان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآمت، يعني آذيت الناس بتخطي رقابه وآنيت أي تأخرت، تجي متأخر وتآذي عباد الله، تدخل أتوى الناس وتخطى الصفوف وتآذي الناس. فقال له النبي اجلس فقد آنيت وآذيت، تأخرت وتولي الناس مع تأخرك، ما احترمت الصلاة وجيت مبسل علشان الفضل العظيم، ومع ذلك لما جيت وقفت محلك محل ما أدرك الصف وجلست فيه تروح تآذي الناس وتخطى رقاب الناس. فالمساجد لها آداب والمساجد لها أحكام والمساجد لها احترامه، والمؤمنين لهم احترام، تحترم اخوانك المؤمنين لهم لهم الشارع يجب عليك تحترمه. فكيف اذا كان بالمسجد نحي العبادة اخذ المصحف ويترك كتاب الله ويتأمل ولا ساجد وراكع يناجي ربه وان تجي وتآذيه بزنانك ما ينبغي للمؤمن ان يفعل هذا، ينبغي يتق الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذه الاماكن الشريفة الأذية القليلة تكون كبيرة، امر عظيم. فهكذا يا اخوان ينبغي التناصح بيننا، ينبغي حنا ما نفعل، واذا رأينا من يفعل ننصحه ونقول يا اخي انت مهم جايين له تأذي الناس ولا جاي ندور ما عند الله ولا بس جاي نفرجه، لا كذا ولا كذا، ما جيت من اجل الصلاة ولا جيت من اجل العبادة وانما جاي مجرد فرجه، يا اخي رح لمكان اخر، رح للبساتين ولا رح للحدائق حتى تسلم من الاثم. اما تجي وترأي الناس تجي على نفسه والله رحنا صلينا بالحرم، رايحين نصلي بالحرم ورايحين نصلي، وهو جاي يأذي الناس بزلانه وبعياله، وهو يتحدث عند الناس اللي راح والله انا بروح للحرم انا جاي من الحرم، طيب رايح للحرم وجاي للحرم وتآذي عباد الله وتآذي الناس. والنبي لما رأى رجل دخل مجرد ما انه تخطى الصف قال اجلس فقد آذيت وآنيت، وسمه أذية. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالمساجد لها حرمتها والمؤمنين أعظم حرمة، أخوك المؤمن أعظم حرمة من المسجد انك تخطاه، وربما من بعض الناس بنعاله وتخطى الناس، وربما من بعض الناس يجي وصف مكتمل ثم يحشرهم ويدخل نفسه بينهم ويآذي هذا ويآذي هذا، ما ينبغي. إن لقيت فرجة كبيرة تسعك فنعم فهذا الأفضل أنك تتقدم لها، وإذا ما وجدت ما تروح تزحم الناس، لا تبي الصف تجي تأخر ولا بيروح بالصف الأول، ثم أنت آذي الناس تدب هذا وتدب هذا، هذا ما يجوز، هذه الأذية لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب اليه.